ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل, في قيلهم في غنائهم وقال الله, قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي, يقول ولكن يقولون شيئا لم يقله الله, هم يتقولون على الله والعياذ بالله, هم في طلبهم وغيرهم قال الله قال الولي قالت الحوراء, يقول شيئا لم يقله الله ولا جاء في اثر ولا سنه ولم تقله الحوراء ولا قاله ولي, وهذا مبتدع وكذب وكذب وزور. وهؤلاء الشباب الان شباب الصحوة وغيرهم تجدهم الان يسمعون الاناشيد, يقول الاناشيد الاسلاميه, الاناشيد الاسلاميه لا. من اين جاءت الاناشيد الاسلاميه؟ هل هناك اناشيد اسلاميه؟ ما في اناشيد, ان كانت القصيده طيبه يقراها احد والباقي يستمعون, كان القصيده طيبه ومفيده واحد يقرا, اما جماعه ينشدون هذا معناه ما يستفيد, ما يستفيد الانسان الا من جهه الطلب, يطلب ينظر متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت, ولا سيما انه تطورت الحال بهذه الاناشيد انها صارت تلحن كتلحين الغناء حتى انك لا تفرق بينها وبين تلحين الغناء, وفيها تأوهات, واحيانا ينشد واحد وايضا يتأوه ويغني هكذا استدرج منهم الشيطان, صاروا يفعلون مثل فعل الصوفية, صاروا يطربون مثل ما ذكر يطربون, ولا يؤمن ان يكون بعضهم يصفق, ليس ببعيد هذا, تجدهم يطربون ويلهون انفسهم, جاءهم الشيطان من هذه الناحيه. انا انصح هؤلاء الشباب الا يستمعوا للاناشيد هذا, وليس هناك اناشيد اسلاميه, هذه اناشيد صوفيه, كان الصحابه يقرا الواحد القران وهم يستمعون, ويقرا الحديث وهم يستمعون, ويقرا ايضا القصيده اذا كانت مفيده بصوت عادي والباقي يستمع يستفيد, اذا كان معانيها طيبه ومفيده حتى يستفيد, اما جماعه ينشدون ما حصلت الفائده, ما هو المقصود الفائده ولا المقصود المعاني, المقصود الطرب, ولا سيما اذا كانوا يلحنونها, يلحنون تأوهات, الذي ينبغي للشباب ان يعرضوا عن هذه الاناشيد, واذا كانت قصيده مفيده يقرا واحد بصوت عالي بدون تلحين لا جماعي, فهذا الاناشيد انما هي معروفه عند الصوفيه. وصنف اخر من الصوفيه يظهرون الزهد والعباده ويحرمون المكاسب والمعيشه, يحرمون المكاسب والمعيشه, تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يكسب, ويدعي الزهد والعبادة والمكاسب, الله تعالى أباح المكاسب, يكون سيتكسب البيع والشراء, يعمل في حرفة, كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم, كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حدادا ونوح كان نجارا, وما من نبي إلا رعى الغنم, والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون, والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب المعيشة المطلوب, لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة والكدية, شدة الحال يلحف في المسألة والسؤال الإلحاف في المسألة منهي عنه, لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم, من سأل الناس كثرة فإنما سألوا جبرا, ويدعون الشوق والمحبة, الصوفية يدعون الشوق والمحبة إلى الله, وسقوط الخوف والرجاء, ما في خوف ولا رجاء, يدعون المحبة, هذا باطل, المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء, ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو زنديق, ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج, ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي, ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد, هؤلاء يدعون انهم يعبدون الله بالحب فوقه وحده ويسقطون خوف الرجاء, وهذا يقول المؤلف هذا مبتدع كله, والمدعي له مقيت ومنقوت عند اهل العلم والمعرفه, لان الله عز وجل قد اباح الكسر والصناعه والتجاره على حكم الكتاب والسنه الى ان تقوم الساعه كما سبق, وحرم المساله والكديه عن الالحاف في المساله مع الغنى عنهما, لا يجوز انسان ان يسال, وقول الله قد اغناه,